نعم صلاة أهل العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجاة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب صلاة أهل الأعذار. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يصحبه لهم بعد. قال: باب صلاة أهل الأعذار، يعني الذين يرخص لهم في ترك الجمعة والجماعة، لأنه لما ذكر صلاة الجماعة أتى بعد بصلاة أهل الأعذار، يعني الذين رخصت لهم الشريعة بعدم حضور الجمعة ولا الجماعة، وهم يعني المسافر والمريض ومن كان في الحر كما سوف يأتي. نعم. يلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن عجز فعلى جنب. نعم، هنا بدأ رحمه الله بصلاة المريض. صلاة المريض، والمرض إما مرض فيه مشقة وإما مرض لا مشقة فيه. المرض الخفيف لا مشقة فيه، كعوار الضرس أو كسر الأصبع، وإن كان يسمى مرضا في اللغة، لغة العرب، لكن هذا مرض بسيط، هذا لا يمنع من حضور الجمعة ولا الجماعة. إنما المراد هنا لا، المرض الذي فيه مشقة. إذا كان المريض يستطيع القيام صلى قائما، وإذا كان لا يستطيع صلى قاعدا. والأفضل يا أخوة في القعود أن يكون متربعا. فقد رأيت يعني علماء الحديث لا يصلون على الكراسي، يصلون على الأرض متربعين. كيف؟ يعني رأيت جملة من أصحاب الحديث رحم الله من مات منهم، وإن كان يعني أظن والله أعلم غالبهم مات، والله أعلم اللي يعني أدركناهم، فكانوا يصلون على متربعين، لأن جاء في السنن عن عائشة رضي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، حيث صحيح. وكان الكرسي جائز الإنسان أن يصلي فيه، يعني فقد كان عند جمع من مشايخنا يصلون على الكراسي ممن يعني أدركناهم كابن عقيل رحمه الله والحيدر رحمه الله والفوزان حفظ الله وغيرهم من أهل العلم. قال: فإن لم يستطع فقاعدا، قال: فإن عجز فعلى جنبه، يعني مستلقيا على إحدى جنبه، لكن قال الأفضل يكون على جنب الأيمن مستوى القبلة. نعم. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. نعم، يعني أما إذا كان لا يستطيع الجلوس صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه جهة القبلة، ويومئ برأسه للركوع والسجود. والإماء يكون بالرأس والرقبة فقط، بالرأس والرقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يومئ برأسه كما جاء في الحديث يا أخوة، حيث في البخاري كان يومئ برأسه ليس في بدنه، ما أعلم في بدنه، قاله العلماء، لكن ما رأيت حقيقة ثابت أنه في الرأس والرقبة. حتى أذكر في شرح عمدة الأحكام، عمدة الفقه لما كنا في درس الشيخ صالح الفوزان في ذاك الزمان، وسألت عن هذه المسألة، قال: هو خاص في الرأس والرقبة ليس البدن. نعم. فإن عجز أو ما بعينيه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. نعم، قال: فإن عجز عن الإمام بالرأس أو ما بعينه، لكن هذا لا دليل عليه. والصحيح إذا عجز عن الإمام بالرأس ما يوم بعينه، ما يوم بعينه، يصلي على حسب حاله، ما يوم بعينه. قال: فإن قدر أو عجز في أثناء انتقل إلى الآخر. نعم، يعني كان الإنسان مثلا صلى جالسا ثم حسب نشاط وقام يقوم، إذا حسب نشاط يقوم. نعم. فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدة. نعم، هذا يعني الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها. بعض الناس يستطيع أنه يمشي، يستطيع القيام، لكن ما يأتي يجلس على الكرسي ويومي بالركوع والسجود معناه يستطيع القيام. إذا كان يستطيع القيام يقوم، إذا كان ما يستطيع الركوع ولا السجود يجلس على الكرسي ويومي إماما ثم يقوم مرة ثانية. أما أنه يجلس وهو قادر على القيام هذا خطأ، ما لأن القيام ركن، قال وقوم لا قانتين. وجاء في الصحيحين حيث عمران بن حسين الله أنه قال أصابتني بواسير فسألت عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع، يعني القيام صلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. في رواية وإن كانت ضعيفة أو مستلغية، فإن لم تستطع فمستلغية، لكن هذه الرواية ضعيفة، لكن قال بهنا الشيخ قال بها قال إيش قال هنا قال فإن نعم قال فإن عجز صلى مستلقيا يعني على على على ظهره. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. نعم، شرط طبيب مسلم، لأن الكافر لا يمن جانبه في مرد العبادات. إذا قال لا تقوم في الصلاة أو لا تصوم رمضان لابد أن يكون مسلما. نعم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعم، في السفينة كالطائرة الآن كالقطار إذا كان يستطيع القيام يصلي قائما، وقد جرب هذا في السفينة وفي القطار وفي الطائرة، الأمر سهل، تصلي قائما لا بأس، ما تصلي جالس الفريضة، لا تصلي قائما، إلا إذا خشي الغرق السفينة ترتج يمينا وشمالا هذا نعم يصلي جالسا. نعم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. نعم، هذا من المسائل يعني الخلافية، هل يصلي الفريضة على الراحلة أم هو خاص في النافلة فقط؟ في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة، قال فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل وصلى، في البخاري وغيره. لكن قالوا إذا كان فيه مطر أو نحو ذلك لا يستطيع النزول لا بأس يصلون في الراحلة، لما روى أبو داود والترمذي وصححه النووي وبعض العلماء كان يضعفه في الشيخ الألباني، أن أظن حديث مرة بن يعلى أو الشاهد قام عني اسم الصحابة الآن قال أصابنا سماء قال فصلينا الظهر على الرواحل، عند أبي داود والترمذي الحديث، قال فصلينا الظهر على الرواحل. النووي رحمه الله يصححه في المجموع شرح المهذب وفي صحيح مسلم فيما أذكر، وبعض العلماء كان يضعف الحديث، فالشاهد أن في صحة خلاف، فالمؤلف قال به ورجح الشيخ السعدي والشيخ الفوزان أنه لا بأس أن تصلى الفريضة على الراحلة للعذر. نعم. قال رحمه الله فصل. قال نعم، قال للمرض، إلا المريض لا، المريض ما يصلي على الراحلة، بل ينزل ويصلي على الأرض، إلا إذا كان فيه مشقة عليه فهذا معذور. نعم. قال رحمه الله فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. نعم، هذا في أيضا من صلاة أهل الأعذار السفر، لما انتهى من المرض انتهى إلى السفر، والمسافر يرخص له في ترك الجمعة والجماعة. قال من سافر سفرا مباحا، خرج بذلك إيش؟ السفر المحرم. قالوا أن السفر المحرم يعني ما يترخص به الإنسان، هذا قول الحنابلة. القول الثاني أنه له الرخصة لكن مع الإثم، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ما دام أنه يسمى مسافرا له أن يترخص في قصر الصلاة والجمع والفطر في نهار رمضان، لكنه يأثم بسفر المعصية. نعم. قال أربعة برد، البريد قيل هو 20 كيلو، أربعة يعني كم؟ يعني 80 كيلو، 80 كيلو. فإذا أصبح الآن شرط القصر عند الحنابلة أن يكون السفر مباح ويكون إيش؟ أربعة برد بهذين الشرطين، مباحا خرج إيش؟ سفر المعصية، أربعة برد يعني 8 كيلو خرج مكانه دون ذلك. لكن اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أن السفر صحيح أنه معلق بالعرف، كل ما عد سفرا فهو سفر. يعني الخفجي وعن الكويت 8 كيلو، يعني في عرف الناس يسمى سفر، عرفت كيف؟ والخفجي عن السفانية، منطقة اسمها السفانية، مسافة 80 كيلو ما تسمى سفر في عرف أهل الخفجي لما كنت هناك، ما تسمى سفر. وأنا رايح لسفانية صدرت، عرفت كيف؟ أما الكويت وأنا مسافر للكويت في 8 كيلو، فالشاهد أنه مرد إلى عرف الناس. طيب إذا كان طلع نزهة إيش؟ تعدى 8؟ إيه إذا كان نزهة بعيدة معقولة، أما إذا كان 8 مثلاً حفر باطن مثلاً دون الصداوي مثلاً أو الصداوي ما يسمى سفر يا أخي، ما يسمى سفر. مرات الحون تفقعون أوقات الربيع ونحو ذلك ما يسمى سفر. لكن لو أنه مثلاً راح لحفر باطن العرعر مثلاً أو راح الطريف، نعم هذا يسمى سفر، يسمى سفر. نعم شو؟ كتاب شرح الصلاة للشيخ صالح العبيد معروف، قرأت إيش؟ نعم. يعني حتى ذكر الشيخ مبارك والشيخ العبيد قال ولو خرج المسعى وما قيدها لا بكيلوات أو قيدها بأي. لا الشيخ إيه لا الشيخ رحمه الله شيخ محمد ما يرى تقييد السفر في مساحة معينة، ما يرى. الشيخ ابن باز لا، وهي كبار العلماء يرون ب8 كيلو، لكن احنا نقول ان النزهه اذا كانت بعيده نعم، لكن اذا كانت في نفس مثلا المنطقه مثلا قلنا مثلا من هنا الى الصداوي ما يسمى سفر حقيقه. لكن لو ناوي للدمام يسافر ما يتعدى القيصوم خلاص حق له الان الجمع القصر، تعدى عمره بلده. نعم. اذا فارق عامر قريته او خيام قومه نعم قال نعم قال سن له قصر رباعية ها؟ اي نعم ركعتين اذا فارغ عامر قريته او خيام قومه، يعني يفارق ايش البلد ماله، مثلا طريق الرياض من هنا لاخر شيء ايش عندنا مثلا قوات الطواري، تعدى قوات الطواري خلاص الان له الحق، او خيام قريه قومه يعني الباديه، فارق الخيام ولا له الحق في الجمع والقصر. نعم. قال رحمه الله وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه أو أتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نية القصر أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. نعم هذه كلها حالات يتم فيها المسافر، إن حضر قال إن أحرم في الحضر ثم سافر مثلا سفينة مثلا كبر الله أكبر ثم مشت السفينة قال هذا يصلي تامة، أو كان مسافر ثم جاء إلى البلد تذكر أنه ما صلى الظهر يصليها تامة ما يصليها قصرا. قال أو عكسها أو اتم بمقيم صلى خلف مقيم، الصلاة خلف المقيم لها حالتان إخوة، الحالة الأولى إذا أدرك ركعة كاملة، أدرك ركعة كاملة هذا يتم الصلاة بإجماع العلماء لا خلاف في هذه المسألة، لما جاء في صحيح مسلم قيل لابن عباس ما بال المسافر إذا صلى وحده قصر وإذا صلى مع الجماعة أتم، قال تلك هي السنة، هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث رواه مسلم، فإذا أدرك ركعة كاملة مع المقيم بالإجماع لا خلاف. لكن خلافين إذا أدرك أقل من ركعة دخل وهم في التشهد الأول التشهد الأخير أو دخل وهم إيش سجود الأخير هنا ما أدرك إيش الركعة، هل يصليها تامة أم له الحق في قصر الصلاة، هذه المسألة خلافية. أكثر العلماء يقول لا يتم، وقول آخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال له القصر لأنه ما أدرك شيئا، ولا شك أن الإتمام أولى وأحوط وأبرى للذمة. حديث ابن عباس عام، ما بال المسافر صلى مع المقيم أتم، قال تلك هي السنة، ما قال أدرك ركعة أو لم أدرك ركعة، حيث عام، وليس هناك شيء يخصصه. فما عندنا حديث يتقيد به أولى من قول لا دليل عليه. نعم. قال أو شك، يعني شك هل هذا مسافر أو مقيم، نقول أيضا تتم الصلاة. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت عادها، مثلا صلى الظهر وحدث كيف وهو هنا في البلد ما سافر، على ما توضى قالوا الطائرة الطائرة سافر الطائرة، نقول إن وصلت هناك صلية تامة ما صليها قصر. هذا ما نقول. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وعادها. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامه، هذه مسألة مهمة، هل القصر يحتاج إلى نية؟ قالوا صحيح أنه ما يحتاج إلى نية، ما يحتاج إلى نية، لأن دام مسافر مسافر خاص. قال أو شك في نيته، هذا أيضا كالذي قبله. قال أو له الإقامة أكثر من 4 أيام، لا يقولون أن السفر 3 أيام، وأما ما عدا هذا ما يسمى سفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام بليالهن، فقال قيد 3 أيام بليالهن، فدل على أنه بعد 3 أيام يعني 4 أيام صاعدا ما يسمى سفرا. وهذا أيضا من المسائل اللي فيه يعني خلاف المعروف. قال أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي إقامة ببلد لزمه أن يتم. الملاح اللي يعني في السفينة دائما في السفينة، يقولون حكم السفينة حكم بيته، دام مع زوجته وأولاده حكم البيت خاص. نعم. قال رحمه الله وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. نعم. قال وكان له طريقان، مثلا للرياض واحد من طريق الرماة واحد من طريق المجمعة، له طريقان، قال فسلك أبعدها أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر، قال في كل الحالتين له إيش؟ أن يقصر الصلاة. نعم. قال رحمه الله وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. نعم. هذه إخوة، إذن المسافر له حالتان، إما أن ينوي الإقامة وإما لم ينوي الإقامة. إذا نوى الإقامة 4 أيام وصاعدا هذا يتم الصلاة، أقل من 4 أيام له قصر الصلاة. أما كان لا يعلم متى يرجع، أسبوع شهر يوم يوم، لا يعلم سنة سنتين لا يعلم، قالوا هذا له قصر الصلاة أبدا. لأن ابن عمر كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف مكث 6 أشهر يقصر الصلاة، حال بين الرجوع الثلج. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حيث معاذ وغيره مكث في مكة 16 يوم، في رواية 17 يوم يقصر الصلاة، لأنه ما كان يعلم متى يرجع. نعم. قال رحمه الله فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة. نعم. هنا الجمع بين الصلاتين، قال يجوز الجمع بين الظهرين يعني الظهر والعصر، والعشاءين المغرب والعشاء، في وقت إحداهما، إما جمع تأخير وإما جمع إيش تقديم. قال في سفر قصر، إيش سفر قصر عندهم غير محرم يعني مباح، ولكن إيش 4 برد يعني 8 كيلو. قال ولمريض يلحقه بترك مشقة، كلمة استحاضة رخص الله عليه وسلم في الجمع. نعم. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة. نعم. يعني وأما في المطر الشديد والريح الشديدة فقط يجمع المغرب مع العشاء، أما الصلاة النهارية ما يجمع، الظهر والعصر ما يجمع، إنما الوحل يعني وهو الطين والماء الكثير في الأرض والمطر الذي يبل الثياب. قلت للشيخ رحمه الله شيخ صالح ما معنى شيخ يبل الثياب؟ قال إذا عصرت شماغك نزل الماء. يقول هذا الذي يبل الثياب الآن ما ينزل نقطتين حتى جمع الناس سبحان الله. وأذكر في عام عام 35 أو 34 وذهبنا للرياض وكانت صلاة الظهر وكانت الرياض مطر شيء سبحان الله حتى أن جامع الشيخ أصبح ينزل منه ماء من شدة المطر. فقلنا لا الآن كان صلاة الظهر فصلى الإمام وكان ثلث الشيخ قال الشيخ العلامة ما في جمع لأن نهارية. فقلت يا شيخ الآن يعد يمرح والناس وكنا نقرأ منهج السالكين ذاك الزمان. قلت يا شيخ المطر ذا والدنيا قالوا هل في مشقة بالنهار؟ يعني النهار شوف دربك هو المشقة في الليل في صلاة الليل. رحمه الله رحمه واسعة. نعم. قال رحمه الله ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط. نعم قال ولو صلى في بيته يقول أيضا له اسمه الجمع أو في طريق تحت الساباط يعني مظلات. نعم. والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. يعني الأرفق قالوا إن كان نازلا صلى تقديم وإن كان سارا في الطريق صلى تأخير هكذا السنة جاءت. نعم. قال رحمه الله فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. نعم نية الجمع هل يشترط له نية أم لا؟ هم قالوا الحنابلة لا بد من نية هذا قول. نعم. ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. نعم يعني لا يفرق بينهما مثلا صلى الظهر ثم ألقى الدرس بعد الدرس قالوا نصلي العصر يقول لا لا بد يكون إيش من متابع إلا يعني مقدار خفيف يتوضأ مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة صلى المغرب ثم نزلوا الرحل عن الإبل ثم صلوا العشاء يعني كان فترة يسيرة. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا دليل على هذا الكلام يقول الفاصل يسير لا دليل عليه يقول لو صلى الظهر في بلد ثم مشى وتعدى عمران البلد وراد أن يقصر العصر قال له ذلك. عرفت كيف؟ نعم. ويبطل براتبة بينهما. نعم يقول الجمع بين الصلاتين أن صلى راتبة بينهما بطل الجمع ليس له حق الاجمع هنا. نعم. وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. نعم يعني يكون المشقة موجودة المطر الشديد من أول الصلاة يعني حتى يسلم. نعم. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. نعم صحيح. قال رحمه الله فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم هنا هذا أيضا من صلاة أهل الأعذار إذا أصبح الآن صلاة أهل الأعذار المسافر والمرض والمطر الشديد والخوف أربع حالات. طبعا في الجمع يا أخوة في الجمع في السفر إن كان نازلا جمع تقديم وإن كان سائرا جمع تأخير وأما في المطر دائما جمع تقديم في المطر دائما جمع تقديم والمرض دائما جمع قالوا تأخير لعل الله يشفيه ولا يحتاج إلى الجمع وأما الخوف على حسب يعني الحاجة. قال وصلاة الخوف هذا أخوة يعني تشرع فقط في القتال المباح قتال الكفار أو قتال البغاة وهم الخوارج اللي يخرجون على ولي الأمر. أما القتال إذا كان غير مباح فهذا لا تشرع فيه صلاة الخوف قال هو القتال المحرم يعتدي على أخوانه المسلمين أو ذلك. قال وصلاة الخوف صحت عن سلم بصفات كلها جائزة جاء فيه ست صفات منها أنه الإمام يصلي ركعتين ثم يسلم بطائفة، ثم تأتي طائفة أخرى يصلي فيهم ركعتين ثم يسلم. وجاء أيضا صفة أخرى أن الإمام يصلي ركعة واحدة ثم يقوم، والطائفة التي خلفه يتمون لنفسهم إيش ركعة ثانية يسلمون، ثم تأتي طائفة والإمام لا زال قائم يصلي فيهم ركعة الإمام يسلمهم، فهم يقومون يقضون إيش ركعة ثانية. وجاء صفات كثيرة كلها جائزة. قال: ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح، لأنه قد يراه العدو وهو واضع السلاح ويهجمون عليه. قال: ما يترك به عن نفسه، قال: ولا يثقله كسيف ونحوه، يعني بشرط أن لا يكون ثقيل يعجز عن حمله أثناء الصلاة. لعلنا نقف عند صلاة الجمعة وذلك يقولون إن شاء الله في الدرس القادم نختم إن شاء الله كتاب الصلاة إن شاء الله عند الجنائز. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. نعم سلام سعد. اي نعم، الافضل يصلي جماعه. نعم بلا شك الافضل يصلي جماعه، والدليل حديث ابن عباس قالوا: ما بال المسافر اذا صلى مع جماعه اتم، معناه انه يصلي مع جماعه الافضل له لا شك. نعم. اي نعم. هذه اذا بدا من اول الصلاه جالس يجلسون خلاص. لا انت شفتوا جالسين؟ إيه إذا كان بدأ من أول الصلاة جالس تجلس، أما إذا كان بدأ قائما الإمام الصلاة ثم حصل له عذر وجلس ولا يتمون قيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء سقط من فرس فصلى جالسا بأصحابه فهم قاموا فأشر لهم إيش أن يجلسوا فصلوا مع جلوس، في البخاري ومسلم حيث أنس. وفي حيث آخر أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صلى في الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، صلى قائما والناس قيام، يعني بدأوا صلاة إيش قيام. فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بين العباس وعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام رضي عنهم، فوضع على يمينه أبو بكر جالسا، فما أمر الناس إيش بالجلوس لأنهم بدأوا صلاتهم قيام. فيقول الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية في الجمع بين هذه الأدلة على أنه إذا بدأ الصلاة قائما يصلون القيام، وإذا بدأها جالسا يصلون جلوس. هذا هو الجمع بين هذه الحديثة، وإن كان أكثر العلماء يقول لا أن الجلوس منسوخ، أقول أكثر العلماء، لكن لا شك إذا كان الجمع سهل يقدم الجمع، إذا أمكن الجمع يقدم ولا يصار إلى دعوة النسخ إلا إذا تعذر إيش الجمع بين النصوص الشرعية. نعم نعم جو. لا أما أنه إذا ناصح وما أبى يبتعد عنه. نعم شو الجمع؟ اي نعم. اذا لم يكن مشقة ظاهرة ثم جمع امام المسجد. والله شيخ هم شيخ لا شك ان اوسع المذاهب الحنابلة. الحنابلة اذا قرات المقني لابن قدامة ترى توسع جدا في الجمع. يقول حتى لو كان يحفر بئرا واحتاج الى الجمع يجمع الصلاة. حتى في حفر بئر. وعكسهم الأحناف أبد ما يرون الجمع لا مطر ولا غيره ولا غيره، يرون الجمع فقط في السفر فقط. يعني إذا كان المطر خفيف. إذا كان المطر خفيف وإمام المسجد جمع ولعل من باب المصلحة صلى معه ونواه على فيه. إذا نواه فلا لا لا لا لا لا لا لا إما أنه ما يصلي معه يقول الشيخ ما في مطر كيف نجمع وما في عذر. يعني جاء في أثر عن عمر رحمه الله هو ضعيف، لكن يذكرون الفقهاء دائما من جمع من غير عذر فقد أتى بابا من باب الكبائر. أي نعم، أظن رواه أبو نعيم، ذكر يذكر دائما ابن القيم رحمه الله وغير من أئمة الإسلام اللي من غير إيه. هذا فيه خلاف عويص جدا، حديث ابن عباس في صحيح مسلم، ليس في صحيح مسلم، جمع نسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر، جاء في رواية ولا مطر. هذا الحديث الإمام مالك رحمه الله يقول جمع من غير خوف ولا سفر لوجود المطر، هذا يقول الإمام مالك. وابن خزيمة أفضل من تكلم عليه ابن خزيمة في صحيحه، ذكر أدلة أن المراد المطر، المطر، فقال المراد أنه ولا مطر، لازم لوجود المطر لأجل المشقة. قلت كيف؟ فهذا قول الإمام مالك وقول ابن خزيمة. الإمام الترمذي يقول هذا الحديث منسوخ، منسوخ، كان رخصة في أول مرة ثم نسخ يعني. فقالوا أنه، وبعضهم والحنابلة قالوا لا، المراد لوجود إيش؟ الوحل، يعني وقف المطر لكن الوحل موجود، فقال أراد إيش؟ ألا يحرج أمته، لأن قال لا يحرج أمته، يعني إيش معناه؟ أن في حرج، في مشقة. لو كان فقط غيم، أين مشقة في الغيم؟ ما في غيم، ما في مشقة. فقالوا لما قيل لابن عباس لما فعل ذاك يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فقال معناه أن في طين، ذاك يقول حنابلة له الجمع في الوحل، استناد هذا القول. فالشاهد أن في كلام طويل الحديث هذا، بارك فيك. نعم. كيف؟ صلاة المغرب. إيه. صلاة المغرب. إيه معروفة مسألة هذه. أنا. إيه لا أنا سألت الشيخ الله يتجاوز عنه في درجة الشيخ صالح الحيدان، يقول أفضل أنك تنتظر يصلي ركعة ثم تدخل معه، يقول هذا أفضل. إيه أما إذا كان مثلاً في مسجد سفر مثلاً، ما هو مسجد حي، مسجد سفر نعم تجلس حتى يسلم إذا كان في مجلس سفر. لا إيه لا، لأن في مجلس في مسجد الحي يلزمك الإتمام، لكن ذاك مسافر في مسجد السفر. إيه ثم أنا انفصلت عنه ولحقتها. إيه هذا كان يقول أول الشيخ محمد رحمه الله، يقول ثم تبين لي أن هذا الفعل خطأ. محمد عثيمين إيه إيش يقولك؟ أنا أقولك الشيخ عثيمين كان يقول هذا، ثم تبين لي أن هذا الفعل خطأ. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم يجعل الإمام يهتم به فلا تختلفوا عليه، فهذا في مخالفة للإمام. نعم. جمع صلاة العشاء مع المغرب لتعب، أنا مرهق ماسك مشروع معين، جيت المغرب صليت وخفت أن تفوتني صلاة العشاء وقدم صلاة العشاء مع المغرب احتياطا. لا هذا ما في، هذا إلا على قول الحنابلة. الحنابلة يقول أن رخص، قال حتى كان خباز يخش حرق خبز، ذكروا أشياء كثيرة مع المقام ما يسمع، لكن الصحيح لا أدري عليها، لا أدري عليها. أنا سمعت، ما احترامي لك الشيخ، أنا سمعت الشيخ عبد الشيخ صادق. شو أقولك أنا؟ شو أقولك صادق؟ شو أقولك أنا؟ صادق أقولك هذا؟ هذا أقول حنابل. شو أقولك أنا؟ أقولك قالوا إن كان خباز يخشى على حرق خبز، إن كان في بير يخشى على حرق. فعلا صادق، لكن ما في دليل. 13 سنة وأنا في كتب الصلاة مسائل خلافية. الله يعين. الله يعين. الأولى الإنسان يعني عليه بالدليل. نعم. إيه نعم. أما كل قول يعني لا دليل عليه ما منه فائدة. فكل خلافات على مسألة ما تجد فيها دليل محل اجتهاد فقط، اجتهادية. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، بسم الله.